الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا أمر بالحد وأوجبه على من يستطيع، وجعل هذا الحج ركنا من أركان الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، إلى أن قال: وحج بيت الله الحرام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا الحج كما قلنا ونكرر لا يقبل إلا إذا كان على المواصفات الذي طلبها الرب من العبد، لأن من شروط قبول العمل أن يعمل على الطريقة التي شرع بها العمل. من شروط قبوله ثلاثة أمور، لا يقبل عمل إلا بثلاثة أمور. أول شيء أن يكون العامل مسلما، لأن الكافر لا يقبل له عمل، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله، فقد حرم الله عليه الجنة. ثانيا أن يكون عمله لله، أن يكون حج لله، ما حج إذا رجع إلى البلد ليقال له الحاج فلان، يحج وفي نيته أن يسمى الحاج وتكون له وسام، هذه مشكلة. وأن يكون عمل في حجه ما أمره به الشرع، أن يكون العمل مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أي عمل يشترط في قبوله هذه الشروط الثلاثة: أن يكون صاحبه مسلما، وأن يكون مخلصا فيه لله، وأن يكون متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا الأمر يتطلب منا أن نعلم أحكام الحج. للحج أركان، وللحج واجبات، وللحج محظورات، إذا فعلها الحاج يلزم عليه أن يدفع فدية، نعم، جزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء الحلق أو التقصير أو تقليم الأظافر أو تغطية الرأس قبل أن يحل الإنسان. وهذه الأمور تتطلب من الحاج أن يتعلمها. فالحاج إما أن يكون قارئا وفاهما ويأخذ كتاب الحج ويقرأه ويفهمه ويذهب للحج على بصيرة من أمره، أو يذهب عن عالم بالحج يصحبه حتى ينتهي من حجه. أما الذي يذهب إلى الحج ولا علم عنده ولا دليل عليه يدله على الأماكن التي يقع فيها الخطأ، فهذا يكون حجه ناقصا. أغلب الحجاج يخطئون في الرمي، يرمون بغير الحجارة، الرمي لا يكون إلا بالحجارة، يرمون الشاهق، الرمي لا يكون إلا للحوض، يرمون في غير أوقات الرمي. والرمي واجب من واجبات الحج، الذي يترك الرمي أو يفسده نقص حجه. بعض الحجاج يذهب ويدخل مكة وليست عنده نية، لا يعرف أن العبادة لا تقبل إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، والنية ما ينعقد عليه القلب من أنك أنت ذاهب للحج وتدخل في نية الإحرام، هذا نية معنوية، هذا ركن. أما لبس الإحرام واجب، لبس الإزار والتجرد من المخيط هذا واجب، أما الدخول في الحج هذا ركن من أركان الحج. إذا لم يدخل المسلم في الحج لا ينعقد له حج، إذا لم يكن يعرف الحكم لا يعرف أصلا هذه الأشياء فيضيع حجه. لا بد أن إذا طاف بالبيت أن يبدأ من ركن الحجر ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف سبع أشواط، فما يروح ولا يعقد النية إلا بعد أن يمشي شوط، مشكلة ما يكون لا بد للطائف أن يكون على وضوء طاهر الطهارة الصغرى والكبرى، وأن يكون ساتر للعورة، لأن الطواف صلاة أباح الله فيها الكلام. السعي لا بد أن يكمل السعي، ما يروح لي ولا يصل لي إلى الصفاء ويروح دون الصفاء ويروح دون المروة، لا، يكون السعي غير كامل، لا بد أن يكمل كل المسافة يطوف بهما. لا بد أن يجمع بين الليل والنهار في عرفة لمن جاء لعرفة في النهار، لا بد أن يحط الرحل ويبيت جزء من الليل في مزدلفة، لا بد أن ينام ليلتين على الأقل في منى، ليلة الحادية عشرة والليلة الثانية عشرة. إذن للحج واجبات، وللحج أركان، وللحج سنن وأنداب، وللحج شروط، وللحج موانع، وللحج أمور تفسده. فينبغي للحاج قبل أن يدخل في الإحرام أن يعرف الواجبات سبعة، المحظورات سبعة، الأركان أربعة، المندوبات ستة أو سبع، ولكل جزء مندوبات، عرف لها مندوبات، والسعي له مندوبات، والطواف له مندوبات، ومزدلفة لها مندوبات، ومينا لها مندوبات وسنن. فينبغي للحاج أن يبذل من وقته ليتعلم كيف يسلم له حجه. ونحن الآن لم ندخل في الإحرام، فينبغي لكل واحد أن يدبر في نفسه أن يجعل حجه سليما. هذا الذي أردت. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. نعم. إذن هذا الباب في بيان الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، وفي بيان أفضلها. نعم. إذن يقول عن حفصة، نعم، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل، ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم. إذن حفصة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك أحل الناس ولم تحل؟ يعني الناس لما طافوا وسعوا في حجة الوداع كان فسخ الحج في هذه الحجة واجب على من لم يسق الهدي، فقال: كيف أنت أمرت الناس وحلوا وأنت لم تحل؟ قال: لأني لبدت رأسي وقلدت هدي. لبد رأسه، حط عليه أشياء ليتلبد عشان ما يدخله وسخ ولا شيء، وقلدت هدي فلا أحل حتى أرجع من عرفة، لأنني حججت قارنا وسقت الهدي. لذلك قال العلماء: فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع كان واجبا في ذي تلك الحجة على من لم يسق الهدي، ولكن كان واجبا وفي غيرها جائزا لبيان الجواز كما قال المحققون. والذي دل على ذلك أمر أبي بكر وأمر عمر وأمر عثمان للناس بعد ذلك بأن يحجوا على يعني حج الإفراد، فدل ذلك على أنهم فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الجواز. نعم. وعن غنيم ابن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر، فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعروش، يعني بيوت مكة، يقصد معاوية، يعني نعم. معاوية. نعم. رواه أحمد ومسلم. وعن الزهري رحمه الله تعالى عن سالم عن أبيه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أشواط من السبع ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم أربع منها على اليمين و3 الآن على اليسار، هي 7. ولما كان الطواف للجائي والقادم على اليمين تمشي 4 وعلى اليسار 3، وهي 7. وما قاله بعض العلماء من أنها 14 هذا غير صحيح، نعم، كابن حزم مثلا، نعم. ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض بالبيت فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي. وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه، متفق عليه. هذا مختصر للحج، هذا الحديث فيه بيان كيف أهل، وأنه حج قارنا، وأنه لما جاء إلى البيت أول ما بدأ به الطواف، وأنه يجعل البيت عن يساره ويبدأ من ركن الكعبة، من ركن الحجر، فإذا عمل 7 أشواط صلى 2 ركعات خلف المقام. والعلماء يقولوا بالفاتحة، والأولى بقل يا أيها الكافرون، والثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص، ثم يدعو ويشرب من زمزم إن أراد، ثم يرقى الصفاء ويقول بسم الله الله أكبر الله أكبر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يمشي. فإذا كان بين العالمين يسرع، ثم يذهب إلى الصفاء ويقول كما قال على المروة 7. الآن لما فصلوا السعي يكون 4 على اليمين و3 على اليسار، نعم 7. قال رحمه الله: قوله ولم تحل في رواية البخاري ولم تحلل بلا مين، وهو إظهار شاذ وفيه لغة معروفة. قوله أول مثلين محركين في كلمة نضغ لا كمثل الصوففي، نعم. قوله لبت بتشديد الموحدة أي شعر رأسي، وهو أن يجعل فيه شيء ملتصق ويؤخذ منه استحباب ذلك المحرم. ليش تقول استحباب؟ أيوه. ويؤخذ منه استحباب ذلك المحرم. أيوه. أحسنت. يعني تلبيد الرأس سنة، وذلك لأن الرأس إذا لم يلبد يكون فيه الوسخ ويكون فيه الأشياء، وربما دخله قمل أو صيبان، فإذا لبد يكون ذلك حافظا للرأس، وهو سنة لأنه فعله صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني. أيوة. لقد كان لكم في رسول الله، فيعمل التلبيد إما بصمغ أو بسدر أو بنشأ أو بأي شيء يجعل الرأس يتلبد. نعم. قوله فلا أحل من الحج يعني حتى يبلغ الهدي محلة، واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. قوله بالعروش جمع عرش، يقال لمكة عرش. عرش الأصل في عروش العرش، لكن إلا إذا كانت لها طريقة أخرى، لأن عرش الشجرة يقال له عرش، والعروش تقال لبيوت مكة. جمع عرش يقال لمكة وبيوتها كما قال في القاموس. قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال المهلب معناه أمره بذلك، لأنه كان ينكر على أنس قوله إنه قرن، ويقول إنه كان مفردا. قوله فأهل بالعمرة، قال المهلب معناه المهلب أيوه. قال المهلب معناه أمرهم بالتمتع، وهو أن يهل بالعمرة أولا، ويقدموها قبل الحج، وهو أن يهل بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج. قال ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر. وقال ابن المنير إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات. إن قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات، لأن تمتع ليس أمر. وقد قدمنا أن الذي يجمع به بين الأقوال أنه فعل القران وفعل القران وفعل الإفراد سوى، الفرق النية. فرأوه طاف طوافا واحدا، ورأوه سعى سعيا واحدا، ورأوه لم يفسخ الإحرامات فقالوا مفردا. وأن الذين قالوا تمتع لأن القران يقال له في اللغة وفي الشرع تمتع، وأنه الذي قال أيضا أنه تمتع لأنه أمر أصحابه بالتمتع، فكأن من ما أمر به رضيه وفعله. نعم. قال وإن كان لا يجمع بين هذه النصوص إلا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأنه أمر أصحابه بالتمتع. نعم. وأن القران يقال له التمتع، فمن قال هو متمتع نظر إلى أنه كان قارنا، ومن قال هو مفرد نظر إلى أنه عمل أعمال المفرد، لأن الفرق بين القران والإفراد النية فقط مع ذبح الهدي. ومن قال إنه متمتع نظر إلى مآل ذلك، لأنه رضيه لأصحابه وأمرهم به. وكل الأنساك الثلاثة صحيح وراجح ولا غبار عليه، وينبغي للحاج أن يفعل منها ما تيسر له وما يراه أسهل عليه. نعم. إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات. أيوة. والاستشهاد عليه بقوله رجم، وإنما أمر بالرجم من من أوهن الاستشهادات، لأن الرجم وظيفة الإمام، والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه. نعم. وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه. ثم أورد تأويلا آخر، وهو أن الراوي عهد أن الناس عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله، لا سيما مع قوله خذوا عني مناسككم. فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه صلى الله عليه وسلم تمتع فأطلق ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى ولا يتعين هذا أيضا، بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي، وهو الانتفاء بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيره. يعني جمع بينهما، التمتع هنا يقصد به أنه أدخل أعمال العمرة في الحج فتمتع بفعلهما معا، ولم يسافر للعمرة سفرا مستقل ولم يسافر للحج سفرا مستقل، فتمتع بأن جمع بينهما، ولذلك لزمه الهدي لأجل ذلك. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن هذا هو المتعين، هو المتعين. نعم، لأن يكون التمتع المقصود به هنا القران. نعم. قال رحمه الله: قوله بالعمرة إلى الحج، قال المهلب، قال المهلب أيضا أي أدخل العمرة على الحج. قوله فإنه لا يحل من شيء حرم عليه، فإنه لا يحل، لا يحل من شيء حرم عليه، تقدم بيانه. قوله وليقصر، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معناه أنه بفعل الطواف والسعي والتقصير يصير حلالا، وهذا دليل على أن الحلق والتقصير نسك وهو صحيح، وقيل استباحة محظور. قال وإنما أمره بالتقصير، وإنما أمره بالتقصير دون الحلق أفضل. أيوة، وإنما أمره، نعم، وإنما أمره بالتقصير دون الحلق أفضل، ليبقى له شعر يحلقه في الحج. نعم، يعني هذا رأيه. وإنما قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال بعدين والمقصرين، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالجمهور على أن الحلق نسك واجب يجبر بدم، وبعضهم يقول هو يعني الكائن بين المحظور وغير المحظور، يبقى محظور عليك الأشياء حتى تحلق تتحلل به. واختلفوا في ما الذي يكفي من الحلق، فبعض العلماء أخذ ببداية اللفظ كالشافعي فقال يكفي في التحلل 3 شعرات، ومالك أخذ بنهاية اللفظ فقال لا بد أن تقصر من جميع الرأس، والشافعي وأحمد في رواية، يعني معناها الشافعي أحمد وأبو حنيفة، أبو حنيفة وأحمد في رواية قالوا يكفي نصف الرأس. والأولى أن يأخذ الحاج إذا لم يرد الحلق أن يأخذ من جميع رأسه خروجا من الخلاف، نعم، يقصر رأسه جميعه، والكل صحيح. نعم. شيخنا في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن يهل أمره وليقصر، وليقصر لم يذكر الحلق، لأن الحلق في الآية كأنه للعمرة فقط يعني. أما بس هذا اللي أنا أحتاج إلى دليل، وليقصر. أيوة، هو يقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وليقصر ليبقى له شعر ليحلقه في الحج، وهذا يحتاج إلى دليل. إذا كان هذا اقرأ. وإنما الذي يحرم بالعمرة أو بالحج يحلق، وإذا طاف أيضا يحلق، يمرر الموس على الرأس ويكون حلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله وش المحلقين، قال العلماء إذا لم يكن له شعر يمرر الموسى على الرأس ويكفي. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله: قوله وليحل هو أمر معناه الخبر، أي قد صار حلالا، فله فعل كل ما كان محظورا عليه في الإحرام، ويحتمل أن يكون أمرا على الإباحة لفعل ما كان عليه حراما قبل الإحرام. يعني وليحل يعني محتمل لأن يكون أمر للإباحة، وأن يكون أمر ما يعني مراد به الخبر، يعني ليحل أنه حل. نعم. قوله ثم ليحل بالحج، أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة، ولهذا أتى بثم الدالة، ولهذا أتى بثم الدالة على التراخي، فلم يرد أنه يحل بالحج عقب إحلاله من العمرة. أيوة، يعني هذه ثم الدالة على التراخي بعد ذلك، لا يذهب إلى عرفة وإنما يذهب إلى منى. يعني السنة أن يبيت الحاج الليلة 9 في منى، يأتي لمنى ضحا قبل الظهر يوم الثامن ويصلي في مينا خمس فروض، فإذا طلعت الشمس يذهب إلى عرفات ثم ينزل عند نميرة إن استطاع في الوادي، فإذا زالت الشمس وجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين ثم ذهب ووقف إلى الليل، هذه هي السنة. ويحاول أن يدخل إلى عرفة ولو كان قريبا من الصخرات التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك المكان الذي وقف فيه الرسول أفضل من غيره، وعرفة كلها موقف، فيستمر واقفا حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس ينزل إلى مزدلفة ولا يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة، ويصليهما بأذان وإقامتين جمع تأخير. والمحققون يقولون ليلة مزدلفة ينام فيها، يعني يصلي وينام. وما قاله بعض العلماء وأحيي ليلتك يحتاج إلى أدلة. نعم. قوله وليهدي أي هدي التمتع، قوله فمن لم يجد إلى آخره أي لم يجد الهدي بذلك المكان أو لم يجد ثمنه أو كان يجد هديا ولكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يبيعه لغلاء فلينتقل إلى الصوم كما هو نص القرآن. والمراد بقوله تعالى في الحج أي بعد الإحرام به. قال النووي رحمه الله هذا هو الأفضل، وإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح، وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح. إذن هناك ثلاثة: أن يصوم الأيام قبل أن يعتمر، هذا لا ينبغي على الصحيح. أن يصوم الأيام يعني بعد العمرة، هذا هو الذي ينبغي على الصحيح. أن ينتهي من الأيام قبل أن يطلع لعرفات، أيوة. فإذا صام وهو متلبس بالإحرام هذا أفضل، وإن صام بعد أن أنهى العمرة وهو غير متلبس بالإحرام جائز. نعم. ولكن لا ينبغي أن يؤخر صيام ثلاثة أيام بعد أيام التشريق، ينبغي أن يكون آخرهما يوم عرفة. فإذا صامهما أيام التشريق قد تجزئه، فإن انتهى أيام التشريق تبقى في ذمته شاه حتى يدري، لأنه قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فإذا لم يصم ثلاثة أيام قبل انتهاء الحج يبقى الدم في ذمته حتى يجده ولا ينتقل إلى الصيام لأن وقته انتهى، والله أعلم. نعم. قال وجوزه الثوري وأهل الرأي، يجوز أن يصوم مع العمرة. نعم. قبل التحلل من العمرة. قوله ثم خب، سيأتي الكلام عليه في الطواف، ويأتي الكلام أيضا على صلاة الركعتين والسعي بين الصفا والمروة ونحر الهدي والإفاضة وسوق الهدي. وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن حجه صلى الله عليه وسلم كان تمتعا، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب. قوله من أهدى فساق الهدي، الموصول فاعل قوله فعل، أي فعل من أهدى فساق الهدي مثل ما فعل رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. من أيوة الموصول فاعل قوله فعل، أي موصول فاعل قوله فعل، أي فعل من أهدى فساق الهدي. أيوة. فساق الهدي مثل ما فعل رسول الله. أيوة. صلى الله عليه وسلم. وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل هو ابن عمر راوي الخبر، وفصل في رواية أبي الوقت بين قوله فعل وبين قوله من أهدى بلفظ باب، يعني من فاعل قال. أيوة فعل. أيوة فعل من مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأغرب فلان فقال إن فاعله غير ذلك، والسبب أنه حال بينه وبينه بكلمة باب، فلم يظهر له الأسلوب نتيجة للكلمة التي جاءت معترضة بين الكلمات. نعم. قال في الفتح: وهذا خطأ شنيع. وقال أبو الوليد: أمرنا أبو ذر أن نضرب على هذه الترجمة، يعني قوله من أهدى وساق الهدي، وذلك لظنه بأنها ترجمة من البخاري فحكم عليها بالوهم. نعم. وعن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، رواه أحمد ومسلم. والمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. وعن بكر بن عبد الله المزني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول: لبيك عمرة وحجا. متفق عليه. وهذه الأحاديث يجمع بينها كما جمع ابن عمر بين الروايات في الأوقات التي لبى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم قالوا لبى حينما صلى في الحليفة، وبعضهم قال لبى حينما ركب راحلته، وبعضهم قال لبى حينما وصل إلى الحبل إلى الشرف في البيداء. فلما سئل ابن عمر قال: إن الناس يتزاحمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتونه أرسالا، فمن جاء أول سمعه قال عند نهايته من الصلاة لبيك فلبى، ومن جاءه عند ركوبه على راحلته سمعه قال لبيك، ومن جاءه عندما وصل إلى البيداء سمعه قال لبيك. فكل واحد ظن أن الذي سمعه هو بداية تلبيته. كذلك الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ويزدحمون إليه، سمع بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، فالازدحام سمع حجا ولم يسمع عمرة، وبعضهم سمع عمرة ولم يسمع حج، وبعضهم سمع حجا وعمرة، فكل أخبر بما سمع. وبهذا تجتمع وش النصوص، فيكون حج قارنا، لكن من الناس للزحام من سمعه قال حجا، ومنهم من سمعه قال عمرة، ومنهم من سمعه قال حجا وعمرة، وهو كان قارنا صلوات الله وسلامه عليه. وعن أنس أيضا رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة، رواه أحمد. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، رواه أحمد. والبخاري وابن ماجه وأبو داود، وفي رواية البخاري: وقل عمرة وحجة. قوله أفرد الحج، وهذا صريح في القرآن. نعم. قوله أفرد الحج، قد تقدم أن رواية الإفراد غير منافية لرواية القرآن، لأن من روى القرآن ناقل للزيادة. وغاية الأمر أنه يجمع بأنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا ثم أضاف إليه العمرة. وأما قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، فليس فيه ما ينافي قول من قال إنه حج صلى الله عليه وسلم قرانا أو تمتعا، لأنه أخبر عن إهلالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبر عن إهلاله صلى الله عليه وسلم. يعني يجمع بين هذا أن ابن عمر قال هذا لا ينافي هذا، لأنهم هم أهلوا بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أهل بذلك، والزيادة إذا كانت من الثقة ولم تكن شاذة فهي مقبولة. نعم. يعني يقول أن ابن عمر قال أهللنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مؤفراد. هم أهلوا بالإفراد، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل متمتعا. نعم. قوله يقول لبيك عمرة وحجة هو أن هو من أدلة القائلين بأنه بأن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا، وقد رواه عن أنس جماعة من التابعين، منهم الحسن البصري وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني وعبد العزيز بن صهيب وسليمان ويحيى بن أبي إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم وأبو قدامة عاصم بن حسين وسويد بن حجر الباهلي رحمهم الله جميعا. إذن هذا خلق. نعم. يستحيل أن يخطأ هؤلاء. قوله خرجنا نصرخ بالحج في حجة للجمهور القائلين أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية، وقد أخرج مالك في الموطأ وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم للهلال، يعني لإهلال التلبية، ولذلك كانوا لا يمشون قليل إلا صحلت أصواتهم لرفعها بالإهلال بالتلبية. نعم. وروى ابن القاسم عن مالك رحمه الله تعالى أنه لا يرفع الصوت بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد منى. قوله لو استقبلت إلى آخره هو متفق على مثل معناه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وبه استدل من قال بأن التمتع أفضل أنواع الحج، وقد تقدم البحث عن ذلك. قوله وهذه أدلة قوية، لأنه أمرهم بالتمتع وقال دخلت العمرة في الحج، قالوا ألعامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد. نعم. إلا أن فعل أبي بكر وعمر وعثمان واختيار الجمهور أن الذي يأتي بسفر مستقل لكل واحد منهما يعكر على ذلك، كأنهم فهموا من فعله الجواز. نعم. قوله نعم. قوله أتاني الليلة آت هو جبريل كما في الفتح. قوله فقال صلي في هذا الوادي المبارك هو وادي العقيق، وهو بقرب العقيق بينه وبين المدينة 4 أميال. وروى الزبير بن بكار في أخبار المدينة أن تبعا لما انحدر في مكان عند رجوعه من المدينة قال هذا عقيق الأرض فسمي العقيق. احتاج إلى دليل. نعم. تبع هذا ما أدري عن مالك. قرأت في قول الله تعالى قوم تبع لكن في الإسرائيليات. في الإسرائيليات. نعم. أنه دخل المدينة. لا أعرف ثابت هذا. نعم. قوله وقل عمرة في حجة برفع عمرة في أكثر الروايات وبنسبها يقول عمرة في بعضها بإضمار فعل أي جعلتها عمرة. أي قل عمرة. أو قل عمرة. لأن القول مفعول جملة. أو قل عمرة جعلتها، قل جعلتها عمرة. أيوة. أيوة. قال زيد كلمة، وقال كلمة يعني ذكر كلمة يعني. نعم. وهو دليل على أن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا، وأبعد من قال إن معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه. وظاهر حديث عمر هذا أن حجه صلى الله عليه وسلم القران كان بأمر من الله، فكيف يقول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. فينظر في هذا، فإذا أجيب بأنه إنما قال ذلك تطيبا لخواطري، فإن أجيب بأنه إنما قال ذلك تطيبا لخواطر أصحابه، فقد تقدم أنه تغرير لا يليق نسبة مثله إلى الشارع. وعن مروان بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: شهدت عثمان وعليا، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وعجة، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد. رواه البخاري والنسائي. وعن السبي بن معبد قال: كنت رجلا نصرانيا فأسلمت، فأهللت بالحج والعمرة، قال: فسمعني زيد بن سوخان وسليمان بن ربيعة وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما، فقال: لهذا أضل من بعير من بعيري أهلي. فكأنما حمل علي بكلمتيهما جبل. أيوة، فقول علي قولهم. أنا قال: كان نصراني فلما أسلمت أهللت بالحج والعمرة، فقال هؤلاء: هذا مسكين جاهل ما يعرف، ليش يهل بهما؟ فقال: ثقول علي كلامهم أنهم ينسبوني للجهل. فلما جئت لعمر واستشكلت عليه فقال لي: أصبت السنة. نعم. فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخبرته، فأقبل عليهما فلامهما، وأقبل علي فقال: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. الحديث وعمر مع هذا كان يأمر الناس بالإفراد، وحج 10 سنين بالناس مفردا، لكن هذه أيضا سنة. هو يرى أن السفر للحج والسفر للعمرة أفضل، لكن من يريد أن يحج قارن أو متمتع أصاب السنة، فالذي يريد أن يفعل هذا لا يلام، لكن هو يرى أن الذي يسافر لكل منهما هذا أفضل، فيكون فهم في هذا أنه لا يستطيع السفر، أو فهم من حاله أنه لا يعمل سفرا مستقلا للعمرة، فذلك أحسن له القران أو تمتع. نعم. قال رحمه الله: الحديث أخرج نحوه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح. قوله أيوة. طبعا الذي سكت عنه أبو داود هو صالح عنده، يعني العلماء تكلموا على هذا، يعني في فصل يتكلم فيه على الحديث هل يكون صحيح أو غير صحيح إذا سكت أبو داود عن الحديث. هذا قالوا يدل على أنه صالح عند أبي داود، فقد يكون صالحا في نفسه، وقد يكون عند غير أبي داود غير صالح، حسب البحث. نعم. قوله: وأن يجمع بينهما، يحتمل أن يكون الواو عاطفة فيكون نهي عن التمتع والقران معا، ويحتمل أن يكون عطفا تفسيرا، وهو تفسيريا، لكن قوله فيكون نهي عن التمتع نهيا. أيوة، إذا يعني الواو هل هي يعني عاطفة أو للتخير؟ ولذلك ضروري لطلاب العلم أن يفهموا اللغة ليفهموا الشريعة، لأن الذي لا يفهم اللغة العربية فهمه للشريعة ناقص. نعم. أو يعني ويحتمل أن يكون عطفا تفسيريا، وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعا، فيكون المراد أن يجمع بينهما قرانا أو إيقاعا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج. وقد زاد مسلم أن عثمان قال لعلي: دعنا عنك. فقال علي رضي الله تعالى عنهما: إني لا أستطيع أن أدعك. وقد تقدم في أول الباب أن عثمان قال: أجل، ولكننا كنا خائفين. أيوه. قوله عن السبي هو بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة بعدها تحتية. قال في التقريب: صبي بالتصغير، ابن معبد التغلبي بالمثنى والمعجمة وكسر اللام التغلبي. أيوة. قال ثقة مخضرم. أيوة. يعني عاش في الجاهلية والإسلام. نزل والطلاب العلم إذا لم يجدوا التقريب الآن يكونون في وحل، لأنهم لو يقرؤون في التهذيب أو في يعني كتاب المزي الكبير اسمه ايش؟ تهذيب الكمال، يجدون أن يعني العلماء اختلفوا في التصحيح والتضعيف، فالطالب يحتار ما الذي يختار. فالحافظ ابن حجر لخص كتب الستة في كتاب سماه تقريب التهذيب، يعني لخص فيه التهذيب الذي هذب فيه تهذيب الكمال، فأصبح هذا الكتاب يستعين به طلاب العلم، لأنه يأتيهم بأدق عبارة، ستة للتصحيح وستة للتضعيف في أوله مقدمته، وهو كتاب مفيد لطلاب العلم. نعم. فهو يقول إنه قال في التقريب إنه ثقة مخضرم، يعني عاش في الإسلام والجاهلية. نعم. قال نزل الكوفة من الثانية. نعم. قوله زيد بن صوخان بضم الصاد المهملة بعدها واو ساكنة ثم معجمة مخففة. صوخان. أيوة. طيب. قوله فكأنما حمل علي بكلمتيهما جبل، يعني أنه ثقل عليه ما سمعه منهما من ذلك اللفظ الغليظ. قوله هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم هو من أدلة القائلين بتفضيل القران، ولا يخفى أنه لا يصلح الاستدلال به، على الأفضلية، لأنه لا خلاف أن الثلاثة الأنواع ثابتة من سنة ثابتة من سنته صلى الله عليه وسلم. أحسن. إما بالقول أو بالفعل، ومجرد نسبة بعضها إلى السنة لا يدل على أنه أفضل من غيره مع كونها مشتركة في ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.